بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. والزكاة لغة النماء، وفي الاصطلاح التعبد لله عز وجل بإخراج جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص أو طائفة مخصوصة. وهناك من يقول هي أو الزكاة نصيب مقدر شرعا لغير وارث، لغير وارث. ومنزلة الزكاة في دين الله عز وجل كما لا يخفى أنها ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة. فقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانعيها، وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. وهي سبب عظيم لجلب الخير ودفع الشر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. ولما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد كما في صحيح البخاري، قال لهن: يا معشر النساء، إني رأيتكن أكثر أهل النار. يا معشر النساء، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة: يا رسول الله، ما بالنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة أو تكفرن وتكفرن العشير. لو أحسن الرجل إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كلاما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهن إلى سبب من الأسباب التي تحول بينهن وبين عذاب النار، ألا وهو الصدقة، لأنه قال: إني رأيتكن أكثر أهل النار فتصدقنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدقة السر، وفي رواية: الخفية تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مانع الزكاة في النار. وقال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. قال: وهي أحد أركان الإسلام كما في الصحيحين في حديث جبريل المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: وهي فرض على كل مسلم صغير أو كبير، عاقل أو غيره، لأن الزكاة حق المال، لأن الزكاة حق المال، فهي تتعلق بالمال. فالصغير إذا كان عنده مال بلغ نصابا ودار عليه الحول، لا بد أن يخرج وليه والناظر على ماله أو الوصي، لا بد أن يخرج الزكاة. كذلك أيضا المجنون إذا كان عنده مال فوليه والقائم على ماله أو الوصي لا بد كذلك أيضا أن يخرج زكاة هذا المال إذا بلغ نصابا ودارت عليه سنة. قال: وهي فرض على كل مسلم صغير أو كبير، عاقل أو غيره، عنده مال زكوي كامل النصاب. لأن هناك أموال زكوية وأموال غير زكوية، فالأموال الزكوية أربعة أصناف: عروض التجارة، والأثمان الذي هي الذهب والفضة وما يقوم مقامها اليوم من الأوراق النقدية، وبهيمة الأنعام التي هي البقر والإبل والغنم بشروطها، والحبوب والثمار. والحبوب والثمار، فهناك أموال غير زكوية، فليس على الإنسان في بيته الذي يسكنه زكاة، ولا في سيارته التي يركبها زكاة، مهما كان البيت غالي الثمن ومهما كانت السيارة غالية الثمن، ولا على سلاحه ولا على عبده ولا على ما يقتنيه في البيت من أثاث منزلي من غسالة وثلاجة وما أشبه ذلك، فهذه أموال ليس فيها زكاة. كذلك أيضا هناك أموال أخرى، لو عند الإنسان مثلا غزلان في بيته أو عنده خيول وليست معدة للتجارة، لأنها إذا عدت للتجارة دخلت في العروض فليس فيها زكاة. لو عنده طيور أو دجاج أو عنده أموال معادن كريمة أغلى من الذهب وليست عروض تجارة فما فيها زكاة. ولذلك قال إذا كان عنده مال زكوي، فالمال إذن نستفيد من هذا قسمان: مال زكوي أي تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا ودار عليه الحول، ومال غير زكوي فإنه وإن بلغ نصابا أو أكثر ولو حال عليه حول فإنه لا يكون فيه زكاة. قال عنده مال زكوي كامل النصاب وقد حال عليه الحول، دارت عليه سنة كاملة. قال وذلك في أربعة أصناف: أحدها المواشي من الإبل والبقر والغنم إذا كانت للدر والنسل وبلغت نصابا، كما في المسند في حديث عمرو بن حزم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق ببهيمة الأنعام، فالإبل والبقر والغنم يخرج غير هذه الحيوانات. لو اقتناها الإنسان، اقتنى غزلان، اقتنى خيول، اقتنى طيورا وما أشبه ذلك، ما لم تكن عروض تجارة. فإذا كانت عروض تجارة فالأمر يختلف. فهذه المواشي إذا كانت للدر والنسل وبلغت نصابا ففيها الزكاة. إذن بهيمة الأنعام يشترط لوجوب الزكاة فيها أولا أن تبلغ النصاب، وسيأتي نصاب البقر والإبل والغنم. ثانيا أن تكون هذه للدر والنسل وليست للبيع والشراء. ثالثا أن تكون سائمة، ومعنى سائمة أن ترعى أكثر الحول، أن ترعى أكثر الحول. فإذا كانت أكثر الحول تعلف في البيت لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الإبل في سائمتها، وذكر الحديث في الغنم في سائمتها، في البقر في سائمتها. والسائمة التي ترعى أكثر الحول يعني في كلأ مباح، ترعى أكثر الحول في الكلأ المباح في الجبال أو الوديان أو غيرها. أما إذا كان يشتري لها العلف إلى البيت أكثر الحول فلا زكاة فيها. طيب أكثر الحول كم؟ لو كان يعلفها مثلا 8 أشهر وترعى 4 أشهر هذه ليست سائمة ولا زكاة فيها، وإن بلغت نصابا ودارت عليها سنة، سواء كانت من البقر أو الإبل أو الغنم. قال فنصاب الإبل 5، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ذود صدقة. فإذا كان عنده 5 سواء كانت ذكورا أو إناثا كبارا أو صغارا، إذا كان عنده من الإبل 5 ودارت عليها سنة وكانت سائمة ففيها زكاة. قال فنصاب الإبل 5 وفيها شاة. الإبل إذا إلى أن تبلغ إلى 25، إلى أن تصل إلى 25 وفيها زكاة من غير جنسها، هي من الإبل وزكاتها من الغنم، هي من الإبل وزكاتها من الغنم. في 5 شاة، في 10 شاتان، في 15 3، في 20، في 25 بنت مخاض، ندخل بعد ذلك في يعني يجب فيها زكاة لكن من جنسها. قال فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. ما هي بنت المخاض؟ قال وهي التي تم لها سنة، تم لها سنة. فإذا بلغت 25 وتوفرت فيها الشروط السابقة ففيها بنت مخاض، وهي ما بلغ سنة من الإبل. قال وفي 36 بنت لبون لها سنتان، كلاهما أنثى، الأولى بنت مخاض وهذه بنت لبون، فما يخرج ابن لبون وابن مخاض، بنت مخاض. والإبل وكثير من هذه المواشي الأنثى أنفع فيها من الذكر وأغلى، وأغلى. طيب قال وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة لها 3 سنوات. حقة أي أنها صارت تستحق الطرق، يعني قابلة للتزاوج. قال وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 ابنتا لبون، ابنتا لبون. وأما بالشيء يذكر يقال كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا لبن فيشرب، يعني لا ينتفع بك أهل الشر، لا ينتفع بك أهل الشر. قال وفي 91 حقتان، وفي 21 103 بنات لبون، ثم يستقر السن الأوسط في كل 40، بعد ذلك إذا تكرر في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وهكذا عندان يتكرر ويكثر العدد. في كل 50، لو كان عنده 100، لو كان عنده 200 كم فيها؟ الآن يقول في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، عنده 200 أربع حقة. طيب لو كان عنده 120 120 ما تسقط العشرون، ليش تسقط؟ طيب يمكن أن يكون فيها كم بنات لبون؟ ثلاث بنات لبون، ثلاث بنات لبون، كل واحد كل 40 فيها بنت لبون، 3 40 120. طيب قال أما نصاب البقر ففيها 30، يعني النصاب في البقر 30، شرط تكون للدر والنسل يدور عليها سنة تكون سائمة، أي ترعى أكثر الحول، نفس الشروط الأولى. قال وفي 40 مسنة، إذا نصاب الإبل الحد الأدنى لنصاب الإبل كم؟ 5. تبدأ الزكاة إذا بلغت 5 ودارت عليها سنة وكانت سائمة. البقر الحد الأدنى للنصاب إذا بلغت كم؟ إذا بلغت 30. إذا بلغت 30، لو عنده 25 ثور أو بقرة ما فيها زكاة، عنده 29 ما فيها زكاة، عنده 30 فيها زكاة. قال أما نصاب البقر ف30 فيها تبيع له سنة، وفي 40 يعني إذا زادت 10، وفي 40 مسنة، المسنة ما هي؟ ما له سنتان، قال لها سنتان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. طيب لو كان عنده 120 من البقر كم فيها؟ أربعة أتباع ولا ثلاثة؟ ثلاثة، ثلاثة في أربعة بكم؟ 120. طيب قال أما نصاب الغنم سواء كانت من المعز أو كانت من الظأن، سواء كانت من المعز أو كانت من الظأن. قال أما نصاب الغنم ف40 فيها شاة، نصاب الغنم الحد الأدنى أن تبلغ 40، فيها شاة واحدة، فيها شاة واحدة. الغنم البقر 30 الإبل 5. قال أما نصاب الغنم ف40 فيها شاة، وفي 121 شاتان، انظر من 40 إلى أن تصل إلى 121، يعني من 40 إلى 50 60 70 إلى 80 إلى 90 إلى 100 إلى 110 إلى 120 ما فيها إلا كم؟ شاة واحدة فقط. فإذا وصلت إلى 121 فيها شاتان، فيها شاتان. قال وفي 200 وفي 200 يعني في 200، قال وفي 201 3 شياه، ثم في كل 100 شاة، عنده 500 رأس كم فيها؟ 400 1000 10. قال وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفو لا شيء فيه، ما بين الفرضين عفو لا شيء فيه. قال فصل زكاة الحبوب والثمار. إذا عرفنا أن بهيمة الأنعام ليست إلا البقر والإبل والغنم، لو كان عنده مواشي يربيها للدر والنسل غير هذه، غير هذه كان يكون عنده أشياء أخرى وزلان مثلا، أو يكون عنده مثلا خيول ينتفع من أولادها وينتفع بالركوب يعني عليها، وليست عروض تجارة. الآن كما مضى أقل نصاب الإبل كم؟ طيب لو كان عنده أربع هي عروض تجارة يزكي عليها أم لا؟ يزكي زكاة عروض التجارة لا زكاة الإبل، لا على أنها إبل، يزكي عليها على أنها عروض تجارة. لو كان عنده 20 من البقر هل يزكي عليها وهي للدر والنسل؟ هل يزكي عليها؟ فإذا كانت عروض تجارة يزكي عليها. لو كان عنده من الغنم 30 وهي للدر والنسل هل يزكي عليها؟ فإذا كانت عروض تجارة يزكي عليها. قال زكاة الحبوب والثمار، الحبوب البر والشعير، والثمار التمر والزبيب. وهل يزكي على ما أدى ذلك من الحبوب كالدخن والفول والفاصوليا والرز وما أشبه ذلك؟ على خلاف من العلماء من يرى أنه لا زكاة إلا في هذه الأربعة، في البر والشعير والتمر والزبيب، ومنهم من يلحق بها ما كان في معناها وهم الجمهور. قال أما النوع الثاني فهو الخارج من الأرض من حبوب وثمار مكيلة مدخرة، حبوب وثمار مكيلة مدخرة. يعني ما معنى مدخرة؟ يعني هل معنى هذا أنه لا بد أن يدخرها ليزكي عليها؟ الجواب لا، لكن هذا حالها، يعني لأنها التي تدخر، لا أن الادخار شرط فيها. لو أن عنده نصاب من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب العنب فجذها وقت الحصاد وبلغت نصابا يزكي عليها أم لا؟ يزكي عليها، وإن أكلها وزعها لأقاربه يزكي مع أنه ما ادخرها. طيب لو أن إنسان عنده 5 أوسق من البر أو الشعير زكى عليها، إن كانت تسقى بماء السماء ففيها العشر، وإن كانت تسقى بالسواني والنواضح وغيرها فيها نصف العشر. طيب أدى زكاتها ثم أدخلها في براميل أو في أكياس وخبأها ودارت عليها سنة، وهي 5 أوسق بل 10 أوسق دارت عليها سنة كاملة وهي في البراميل أو الأكياس عنده في البيت، يزكي عليها أم لا؟ لا يزكي عليها، لأنه إنما يؤدي زكاتها وقت الحصاد. لو ادخرها ليست مثل البقر والغنم وبهيمة الأنعام، هذه لو بقيت عنده في البراميل أو غيرها ما يزكي عليها طالما أنها ليست عروض تجارة، إنما يزكي عليها عند الحصاد. وإنما ذكرت هذا لأني أعلم أن البعض ربما قد يجيب بغير هذا. فالحبوب والثمار، تمر، زبيب، عندك تمر أكثر من 5 أوسق في أتناك أو في أكياس، أنت جذبته من النخيل أديت زكاته عند الحصاد ثم خبأته في البيت لوقت الحاجة، مرت عليه سنة وسنتان وثلاث وأربع على ذلك الشيء لا زكاة فيه إلا ما زكيت عليه من قبل. كذلك أيضا لو اشتريت من السوق تمرا كثيرا بلغ نصابا وخبأته في البيت للحاجة، مرت عليه سنة هو نصاب أو أكثر، هل تزكي عليه؟ ما يزكي، ما يزكي، ولا تحقه يوم حصاده. طيب يقول قال أما النوع الثاني فهو الخارج من الأرض من حبوب وثمار مكيلة مدخرة ونصابها 5 أوسق وهي 300 صاع بصاع النبي، يعني 5 أوسق. العلماء يقولون الوسق حمل بعير، الوسق حمل بعير، بتقدير آخر الوسق يساوي 60 صاعا والصاع يساوي 4 أمداد إجماعا كما قال النووي في شرح مسلم. هذه 5 الأوسق. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول من البر جيد تساوي 612 كيلو من البر، لكن سيختلف الأمر لو كانت من التمر أو الزبيب سيختلف الأمر. فهي من الرز الجيد يقول النصاب 612 كيلو هذا النصاب. إذا كانت الغلة من أرضه أقل من هذا ما عليه زكاة، ما عليه زكاة، ما عليه زكاة، القول الراجح. وإلا مذهب الحنفية مثلا أن من كان له زرع بر أو شعير أو تمر أو زبيب فإنه يؤدي الزكاة ولو لم يكن المحصول الناتج إلا وسق واحد أو نصف وسق. وعندنا مثلا الحكومة تأخذ بهذا المذهب، تأخذ بهذا المذهب من أيام الإمامة إلى يومنا هذا، وهم يأخذون بهذا المذهب أنه ما قل وما كثر لابد تدفع زكاة. طيب خمسة أوسق قالوا هذا القول مرجوح عندنا، نحن نأخذ بالقول الثاني وحكم الحاكم يرفع الخلاف، ادفع ادفع الزكاة. طيب يقول نصابها خمسة أوسق وهي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتجب زكاتها زكاتها إذا بلغت ذلك وقت الحصاد والجذاذ. طيب لو كانت تساوي خمسة أوسق قبل أن تجذ بعشرة أيام هل فيها زكاة الآن؟ لأنها ربما تعرض لها آفة من الآفات، يحصل لها شيء فتحترق، يأتي من يأتي من السراق وأخذها وأتلفها. المهم أنك عند الجذاذ والحصاد عند أن تجني، فإذا بلغت هذا المقدار طيب عليك الزكاة. بقيت عندك أو لم تبقى عندك، سواء بقيت عندك أو أنك أكلت أو تصدقت بها. طيب قال فتجب زكاتها إذا بلغت ذلك وقت الحصاد والجذاذ عشر كامل فيما سقي بلا مؤنة كالأنهار والأمطار. هناك ما يسقى بلا مؤنة كالذي يسقى بماء السماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء العشر واحد من عشرة. ولك أن تنظر إلى عدالة وسماحة ورحمة الإسلام. زكاة عندك مال فيه عشر، الضرائب وغير الضرائب كم فيها؟ يأخذون من 20% 30% 40% وغير ذلك. فرق بين الزكاة الشرعية ما أوجب الله على المكلف في ماله شيء إلا الزكاة، أو النفقات الواجبة على الأهل والأولاد ومن تجب عليه النفقة، أو أن يكون قد نذر شيئا وألزم نفسه به من ذات نفسه، أو تطوع بشيء غير ذلك. الأصل في مالك الحرمة، ولا يجوز أن يؤخذ شيء من مالك، لا يجوز أن يؤخذ غير هذا. فكم الفرق بين الشرع وبين ما يلزم به الناس بعضهم بعضا. طيب يقول عشر كامل فيما سقي بلا مؤنة كالأنهار والأمطار. هناك ما يسقى بالأمطار في البلاد المطيرة ويزرع الناس على المطر، وهناك أشجار أو زرع يسقى بالأنهار، الأنهار جارية ويشرب، وهناك أشجار مثل النخيل والعنب يكون عثريا. ما معنى عثريا؟ يشرب بعروقه، عنده عروق ضاربة في الأرض يشرب بعروقه من الأنهار الموجودة، ما يحتاج إلى مضخات ومكائن يدخل الماء. فما سقي بالسماء أو كان عثريا أي يشرب بعروقه ففيه العشر لقلة المؤنة. والشرع انظر ما كان فيه العمل من المكلف أكثر كانت الزكاة أقل، وما كان المشقة فيه أقل الزكاة تكون أكثر. يعني انظر مثلا ما سقي بماء السماء فيه العشر، ما كان يسقى بالنواضح والسواني أو المضخات والمكاين نصف العشر. عروض التجارة لأن فيها تقليب وبيع وشراء واستيراد وأخذ ورد ربع العشر، لأن في التجارة جهد. فكلما بذل الإنسان الجهد أكثر كلما كان المطلوب منه أقل، كلما كان الجهد فيه أقل كان المطلوب أكثر. والله عز وجل شرع الزكاة لحكم عظيمة، ينتفع بها الآخذ ولا يتضرر المعطي. أعطانا الله الكثير وطلب منا القليل، وهذا القليل ينتفع به آخذه ولا يتضرر باذله. والله عز وجل حكيم، أوجب الصلاة في اليوم خمس مرات والزكاة في السنة مرة. لو كانت الزكاة كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر يتضرر صاحب المال، ولو كانت الزكاة مثل الحج في العمر مرة يتضرر من؟ الفقير والمسكين. فالله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى. طيب قال فتجب طيب قال عشر كامل فيما سقي بلا مؤنة كالأنهار والأمطار، وما كان بعلا يشرب بعروقه، يعني مثل النخيل وأشجار أخرى تشرب بعروقها. قال نصف العشر إذا طيب وما كان بعلا يشرب بعروقه، يعني كذلك فيه العشر كاملا، ما سقي بالأنهار أو الأمطار أو كان عثريا بعلا يشرب بعروقه فيه العشر، لأنه ما يكلفك مؤنة كثيرة. قال ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤنة، مضخات مكاين ويحتاج أن ينقل إليه الماء مكان بعيد. قال كالذي يسقى بالنضح يؤتى بالماء على الدواب على الإبل وغيرها. قال بالنضح والمكائن ونحوها. قال فصل: زكاة النقدين وعروض التجارة. ما هما النقدان؟ الذهب والفضة. الذهب والفضة، فما هي الزكاة فيهما؟ قال النوع الثالث والرابع: زكاة النقدين وعروض التجارة، ونصابها 5 أواق من الفضة، ومقدارها بالريال العربي 56 ريال، وما كان مقدارها من العروض. طيب، إن كان عند الإنسان ذهب، فجاء في حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود في 20 دينار إذا دار عليه الحول صدقة، في 20 دينار. وفي الفضة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق صدقة. طيب، 20 دينار كم تساوي الآن بالجرامات؟ باختصار العلماء يقولون الدينار يساوي مثقال، والمثقال يساوي 4 جرام وربع، 4 وربع في 20 يساوي 85. فمن ملك من الرجال أو النساء من الذهب 85 جراما فصاعدا ودارت عليه سنة ففيه ربع العشر. ربع العشر، انظر كم القيمة، أخرج ربع العشر. تريد تخرج منه، أخرج ربع العشر. يعني ما علينا، سواء عيار 24، مع أن 24 يقول، يعني كلمني بعض من يعمل في الذهب قال 24 هذا ما يكون له في الخام في السبائك، أما الذي دونه 21 18، معك ذهب زن هذا الذهب بلغ 85 فصاعدا، انظر كم القيمة وعليك ربع العشر. كم ربع العشر؟ أي مبلغ اقسمه على 40 والناتج هو الزكاة. أي مبلغ قل أو كثر اقسم على 40 والناتج هو الزكاة. يعني في 100 2.5، في 1000 25، في 100 1000 2500، في 100 1000 2500، في 1000000 25 ألف، وهكذا. ولك أن تختصر الطريقة الأخرى، أي مبلغ اقسمه على 40 والناتج هو الزكاة. أي مبلغ يقسم على 40 والناتج هو الزكاة. عندك 85 جرام، أو المرأة عندها 85 جرام فصاعدا ودارت عليه سنة كاملة ففيه الزكاة. والراجح بالنسبة لحلي المرأة، سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس، مستعمل أو غير مستعمل. حتى من يقول بأن الذهب المستعمل، وهذه من باب الفائدة، هذه فائدة ومسألة يعني يتعرض لها بعض العلماء في بعض الكتب، فيقولون المال الذهب إذا كان عند الإنسان ولو كان مستعملا، حتى عند الذين يقولون بعدم الزكاة على المستعمل أو الملبوس، قالوا يزكى عليه إذا اقتناه بطريق غير مشروع. مش معنى أنه سرق، يعني كان يكون فيه تصاوير، عندها مثلا شيء على يوضع على الصدر على شكل حمامة، وشيء على شكل ثعبان، وشيء على شكل كذا وكذا، قالوا هذا يزكى عليه. أو رجل يلبس خواتم غليظة في يده أو أشياء أخرى، فهذا يزكي عليه ولو كان مستعملا، عند من يقول بعدم الزكاة على المستعمل. أما على القول الراجح فالذهب إذا بلغ نصابا ودارت عليه سنة ففيه الزكاة. فيه الزكاة. كم مقدار الزكاة؟ ربع العشر. ربع العشر، أي مبلغ اقسم على 40 والناتج هو الزكاة. هذا فيما يتعلق بالذهب. مقدار الفضة 5 الأواق تساوي 595 جرام، طبعا أقل، نصابها أقل من الذهب. فإذا ملكت 595 جرام من الفضة ودارت عليها سنة ففيها الزكاة، ربع العشر. ربع العشر. طيب، الأوراق النقدية الآن، الدينار الدولار الريال، بماذا نقومها؟ هل نعتبرها بنصاب الذهب أم الفضة؟ إن جئنا واعتبرنا بنصاب الفضة معناه أنك لا تزكي إلا إذا كان عندك مبلغ كبير يساوي 85 فصاعدا من الذهب، 85 جراما. وإذا اعتبرنا بنصاب الفضة إذا ملكت قيمة 595 جرام لا تنظر تقول 85 هنا 595، 595 من الفضة أقل من 85 جرام من الذهب. فبماذا نعتبر؟ أنا أعتبره بنصاب الذهب أم الفضة؟ طبعا ما تجد كلام من عند الفقهاء الأولين المتقدمين حول هذا، لأن الأوراق النقدية حادثة، كانوا يتكلمون على الذهب والفضة. الآن العلماء المعاصرون اختلفوا في ذلك، الأكثر أكثر العلماء المعاصرين على أن المعتبر نصاب الفضة، قالوا لأن هذا هو الأيسر والأرفق بالفقير والمسكين، مراعاة لجانب الفقير والمسكين، قدر بنصاب الفضة لأن هذا هو الأيسر والأرفق بالفقير والمسكين. طيب قال ومقدارها من الريال العربي 56 ريالا وما كان مقدارها من العروض، يعني إذا كان عندك من عروض التجارة ما يساوي هذه ودارت عليها السنة زكيت. قال والعروض، لماذا سميت عروض التجارة عروضا؟ قالوا لأنها تعرض وتباع، تعرض السلعة ثم تباع، ولأن هذا التاجر يقلبها، يقلب هذه العروض، يعني يكون عنده الآن مثلا ثياب، هذه الثياب عرضها للبيع بيعت بثمنها، اشترى ثيابا أخرى، أخذ يقلب هذا المال في يبيع سلع ويشتري أخرى، فتقليب المال بالبيع والشراء هذا هو التجارة. عروض التجارة لأنها تعرض السلع وتباع. قال وللعروض كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. العروض يقول هي تعريفها عنده، قال كل ما أعد للبيع والشراء بغرض الربح. طبعا ما أحد يبيع ويشتري بغرض الخسارة إلا إنسان أحمق، وإلا الإنسان يبيع ويشتري بغرض الربح من أجل أن يكسب ويربح. طيب عروض التجارة فيها زكاة؟ للعلماء في ذلك قولان، جمهور العلماء وادعى من ادعى الإجماع كالقاسم بن سلام وابن قدامة وابن تيمية رحم الله الجميع، ادعوا الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة. وهناك من يقول لا، عروض التجارة ما فيها زكاة، والراجح قول الجمهور لعموم الأدلة، ومنها وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ولما في مسلم ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا صفح يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار، أو بهذا المعنى. وكذلك أيضا جاءت أحاديث في وجوب زكاة عروض التجارة لكن لا تصح، جاءت أحاديث ولا تصح. طيب يقول والزكاة على العروض مذهب الأئمة الأربعة، قال والعروض كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح من حيوان وأثاث، يبيع حيوانات طيور حمام دجاج بط ونحو ذلك، حيوانات يبيع بقر إن شاء الله، حتى يبيع حمير خيول أي شيء، ففيها الزكاة. طيب يبيع كلاب استوردها من أوروبا وفيها شعر أبيض وملون وغير ذلك. ومن العجائب والعجائب جمة في جريدة، يعرض كلب في بعض الدول الثرية مع الأسف من دول المسلمين، يعرض كلب للبيع 10,000 دولار، وقالوا ميزات هذا الكلب، واحد الجنون فنون تعجب، واحد عنده جواز سفر، ثانيا عنده بطاقة تأمين صحي، ويعني هذا الكلب يعني معناه أنه مطعم وعنده بطاقة جواز سفر وعنده ما عنده. وكم من الناس الذي يأتي ويعطي هذا الكلب ما يعطيه، ربما لو أن الكلب في الصباح لم يأكل كيلو كباب حال الطوارئ، ما أكل، ليش ما أكل إلا نصف كيلو ولا كيلو ولا ربع؟ تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب، ولحم الضأن تأكله الكلاب. فمن اقتنى كلب لغير ما أباحه الشرع كم ينقص من أجره في اليوم؟ قيراط. هل هناك فرق بين كلب معلم، كلب أوروبي وكلب غير أوروبي؟ أحمر ولا أصفر ولا أبيض؟ الجواب لا، كلب. فدلعه سمه ما شئت، فهو هو. ولذلك قال ابن القيم: ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حماري. قد لبس ثياب خز ولبس أشياء وتجمل هو حمار. السبع سبع وإن كلت مخالبه، والكلب كلب وإن قلدته الذهب. والكلب كلب وإن قلدته الذهب. طيب يقول: والعروض كلما أعد البيع والشراء لأجل الربح من حيوان، أي حيوان مباح يباح بيعه، أما حيوان لا يباح، لا يباح بيعه كالخنزير والكلب ونحو ذلك فلا. قال: وأثاث، وأثاث شو كلاب؟ وفي يوم الجمعة أيضا؟ أخلوا يوم السبت ولا يوم ثاني؟ لا يجوز، حتى لو كان الكلب هذا معلما لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. أن تعطي هذا كونك ترفع يدك يعطيك عن مقابل التعليم لا بأس، مقابل التعليم. أما ثمن للكلب فلا يجوز. طيب، من أجل يعني نحب أن نقطع مسافة، اصبروا علينا قليلا، وبعد ذلك يعني من عنده سؤال جهزه، لأنه لو فتح الباب من الآن ربما لا يكاد ينغلق. طيب، فالمعذرة منكم جميعا. قال: وأثاث، فالمعذرة منكم جميعا، وأنت واحد من الجميع. قال: وأثاث وسلع، وسلع وغيرها. بارك الله فيك. هو فقط يعني القول الراجح في حلي المرأة. طيب، ما دام تسورت المحراب، القول الراجح في حلي المرأة المعد للزينة أو للبس فيه الزكاة، القول الراجح فيه الزكاة، وبارك الله فيك. طيب، يقول: من حيوان وأثاث وسلع، سلع أخرى من مواد غذائية وغيرها. قال: وغيرها، حتى العقارات إذا قصد بها العروض. شخص عنده أراضي ويريد بها التجارة فيها الزكاة، عنده بيوت يبني بيوت من أجل البيع استثمار فيها الزكاة، لكن عنده قطعة أرض تساوي 10 كيلو في 10 كيلو له، ما يريد بيع ولا شيء، يقول: أنا أبقي هذه الأرض إذا مت أولادي يتوسعون كل واحد يبني، ما فيها زكاة. لكن للبيع والشراء اشترى قطعة أرض للاستثمار فيها الزكاة. من الناس طبعا من يأتي يقول لك: أنا الآن هناك موسم إقبال على العقار، أنا الآن أريد أن أبيع، هبطت الأسعار. قال: أنا ما أريد أن أبيع، هي الأولاد. طيب أنت يعني يرسلك على بر يعني كذا ولا كذا. فلو أنه ما قصد الحيلة، ما قصد الحيلة، في نصف الحول يعني مر عليه 6 أشهر وهو يريد بها البيع، بعد 6 أشهر بدون حيلة، بدون حيلة، بعد 6 أشهر مضت، عزم وعقد قلبه على أن تكون له ولأولاده، ما عاد يريد البيع، خلاص ما فيها زكاة. ما مر عليها سنة كاملة وهي معروضة للبيع، حتى لو مر عليها 10 أشهر أو 11 شهرا ثم بعد ذلك غير نيته وقصده بدون حيلة، بدون حيلة ما فيها زكاة. طيب، يقول: حتى العقارات إذا قصد بها العروض، فإذا تم الحول قوم ما عنده من عروض التجارة. إذا تم الحول، دارت السنة، يأتي إلى المحل ويجرد، يفعل جرد وينظر كم يساوي ما عنده من تجارة، ثم بعد ذلك قلنا له: أخرج ربع العشر، أخرج ربع العشر. إن كانت الدولة تطالب بالزكاة فسلمها، سلمها لها. إن كانت الدولة ما تطالب، مثل بعض الدول الدولة ما تطالب، فحينئذ أنت تدين وأخرجها فيما بينك وبين الله، أخرجها لمستحقيها ومصارفها. طيب، قال: فإذا تم الحول قوم ما عنده من عروض التجارة وضمها إلى ما عنده من النقد. لماذا يضمها إلى ما عنده من النقد؟ يقول: الآن مثلا عنده ذهب وفضة في الحقيبة، في الصندوق، في الدرج، في الشنطة، عنده ذهب وفضة ما بلغ النصاب، وعنده دكان. قال: يجمع، ينظر كم يساوي هذا ويضمها إلى الذهب والفضة ويخرج الزكاة مرة واحدة. لماذا؟ قالوا: لأن المعتبر بعروض التجارة أنه ينظر بالقيمة. ولذلك قال يعني بعض الشافعية، قال: إن الذهب وإن العروض التجارة تقوم بما اشتريت به. جاء بعض المتعالمين الذي ربما مباشرة فتح الكتاب ويريد أن يفهم اصطلاحات العلماء ويقرر، قال: عروض التجارة تقوم بما اشتريت به. قال إذن أنا عندي حديد مثلا اشتريته قبل 15 سنة كانت القيمة قليلة، الآن ارتفعت القيمة، قال أخرجه بما اشتريت به. ما أراد الفقهاء هذا، قالوا بما اشتريت به، يعني إذا اشتريت بالذهب فإنها تقوم بنصاب الذهب، وإذا اشتريت بالفضة تقوم بنصاب الفضة. ما أرادوا بما اشتريت به، أي أنك تنظر بكم اشتريت وتزكي بسعر الشراء لا بسعر البيع. فقال ما أرادوا هذا بهذا الكلام، ما أرادوا هذا، أرادوا بما اشتريت به، أي إذا اشتريت بالفضة تقوم بالفضة، اشتريت بالذهب تقوم بالذهب. طيب قال فإذا تم الحول قوم ما عنده من عروض التجارة وضمها إلى ما عنده من النقد وأخرج من الجميع ربع العشر والله أعلم. طيب هنا مسألة مهمة وإن لم يتعرض لها المؤلف، وهي ما إذا كان عند الإنسان مستغلات، عنده سيارة أجرة، عنده سفينة ركاب، عنده طائرة يحمل بها ركاب من بلد إلى بلد مثلا، عنده يعني شيول دركتل، سموه شيول دركتل، شيول الذي يعني يجرف به الأرض، المهم عنده يعني سيارة كبيرة يحمل عليها أشياء، عنده أماكن مصنع، عنده مصنع ومعدات داخل المصنع، طيب هل يزكي على هذا؟ عنده بيت شقق مؤجر البيت، هل يزكي على هذا؟ العلماء يقولون هذه المستغلات ليس فيها زكاة هي، لكن في الدخل، إذا كان الدخل أخذته بلغ نصابا ودارت عليه سنة زكي، إن كان عنده بيت مؤجر وبيت يسكن فيه، البيت المؤجر كل شهر يأخذ الإيجار وأنفقه على نفسه وأولاده، ما في عليه زكاة، ما عليه زكاة. بعض البلدان يقولون عندك بيت مؤجر تدفع زكاة إيجار شهر، هذا موجود في بعض البلاد، ما تدفع. أنت الآن عندك بيوت مؤجرة، شارع كامل مؤجر من البيوت تملكها أنت، البيوت هذه ما فيها زكاة لذاتها، لكن الدخل إذا بلغ نصابا ودارت عليه سنة زكي، إن كان ما أخذته أنفقته على نفسك وأولادك فلا زكاة. عندك سيارة أجرة تشتغل بها بين مدينتين، تركب يعني مسافرين، تركب أناس من بلد إلى بلد تأخذ الأجرة، السيارة هذه ما فيها زكاة، هذه السيارة ما فيها زكاة، لكن هذه الأجرة إذا كانت تجتمع عندك فأول ما تبلغ نصابا استقبل بها حولا. مش معنى أنه اجتمع عندك مبلغ دون النصاب قلنا دارت عليه سنة زكي، إذا جمعت من هذا المال ما بلغ نصابا ومنذ أن بلغ نصابا دارت عليه سنة، فحينئذ فيه الزكاة. أما إذا كنت كل ما أخذت أنفق أو بلغ نصابا مرت عليك 10 أشهر، 11 شهرا، 11 شهرا وعشرون يوما مر عليك، الآن بقي لتمام الحول أيام قلائل، قدر عليك أن مرض الولد أو الزوجة، أنفقت من هذا المال مبلغا نقص به النصاب، مرت ما بقي من الأيام، هل عليك زكاة؟ ما عليك زكاة، لأنه ما مر عليه حول كامل وهذا المال موجود عندك. طيب هذه المسألة نبهت عليها وإن لم يكن ذكرها المؤلف لأنها موجودة وشائعة بين الناس ويحتاج إلى يعني معرفتها. عندك مستغلات، عندك آلات، عندك مكاين التصنيع، عندك يعني آلات في محل تشتغل بها، ما فيها زكاة إلا إذا جمعت الدخل وبلغ نصابا ودارت عليه سنة، أما بعينها لا زكاة فيها. قال وقد فرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، تريد تصرف؟ تفضل. زكاة الفطر، والعلماء يذكرون زكاة الفطر هنا بعد الزكاة، وبعضهم يذكرها في آخر الصيام، لأن لها علاقة بهذا وهذا، لأن لها علاقة بهذا وهذا. زكاة الفطر التي تدفع في آخر رمضان المفروضة، فرض رسول الله صدقة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى كبير وصغير. قال وقد فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من طعام أو تمر أو زبيب أو أقط أو شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والرقيق. والحكمة من فرضها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. أفضل أوقات إخراج صدقة الفطر ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لمن خشي أن لا يجد الفقير أو المسكين في ذلك الوقت الضيق، لما في البخاري أن عبد الله بن عمر قال كنا نخرجها قبل العيد على عهد رسول الله بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، وما تخرج إلا طعام، تخرجها طعاما من طعام البلد، بر، شعير، رز، زبيب، أقط، والأقط هو اللبن المجفف، اللبن المجفف، لبن حامض مجفف، موجود لا زال في بعض البوادي، وما أدري في يعني هنا موجود في بعض البوادي لبن مجفف قطع، سواء كان على شكل دوائر مربعات الشكل لا يضر، المهم لبن مجفف كانت تأكله العرب، كان يؤكل عند العرب. طيب يقول من صاع من طعام أو تمر أو زبيب أو أقط أو شعير عن كل نفس كبير صغير ذكر أنثى حر أو عبد صاع، الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، ملء الكفين، ملء الكفين أربع مرات، هذا هو الصاع. تخرج عن، تنظر كم الأنفس الذي عندك في البيت، عن كل نفس أربعة أمداد، اجمع هذا وأعطه لمسكين واحد أو فرقه. أحيانا تكون أسرة كبيرة، أو لنفرض أن مجموعة من الجيران جمعوا صدقة فطرهم بلغت عشرة أكياس كبيرة من الرز، يمكن أن يعطوها ولو لمسكين، ويمكن أن يوزعوها على عدة مساكين، لأنه لا يشترط هنا مثل كفارة الظهار أو كفارة اليمين تعدد المساكين، لا بد أن يكون هناك ستين، ولا بد أن يكون هناك يعني عشرة، هنا ما يشترط تعدد. كذلك أيضا الذي أفطر في نهار رمضان، أفطر في نهار رمضان بسبب عذر، كبير في السن، فعليه كما سيأتي عن كل يوم يطعم مسكينا، يطعم مسكينا، هل يطعم مسكينا واحدا ولا يشترط تعدد المساكين ولو مسكين واحد؟ يأتي إلى شخص مسكين قال أنت كل يوم عشاك عندي، الثاني المسكين هذا صائم قال كل يوم تأتي تعشى عندي، يجزي، أو أعطاه إلى يعني أعطاه نصف صاع، مدين نصف صاع، أعطاه طعاما إلى يعني بيته لا بأس. لكن لابد أن يلاحظ، وأنا إنما يعني أذكر هذا هنا وإن كان موضوع في الصيام قبل أن أنساه، فلابد أن يلاحظ ما يأتي في أول الشهر ويخرج حق 30 مسكين. الآن ما قد وجب عليك، إما أن تخرج كل يوم بيومه، أو في آخر الشهر تخرجها ولو تعطيها لواحد، أما تخرجها قبل وجوبها قبل أن وجبت عليك تخرج حق الشهر كامل في أول الشهر، لا تخرج كل يوم ينتهي تخرج، أو في آخر الشهر. قال وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، من أداها قبل العيد فهي صدقة متقبلة، من أداها بعد العيد فهي صدقة من الصدقات كما في الحديث. قال وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين كما في حديث ابن عمر في البخاري قال كنا نخرجها على عهد رسول الله قبل العيد بيوم أو يومين، وذلك أن الإنسان قد لا يستطيع أن يجد الفقير أو المسكين. قال فصل المستحقون للزكاة، مصرف الزكاة من؟ عندك زكاة مال تريد أن تخرجها تسلمها لمن؟ لأبنائك، لبناتك، لجيرانك، لأصدقائك، لغني، لغني أم لمن؟ قال والمستحقون للزكاة هم الثمانية المذكورون في قوله تعالى إنما الصدقات، وإنما أداة حصر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. طيب الآن هذه الزكاة هؤلاء مصارفها حددهم الله عز وجل، ما لنا في هذا أي اختيار، تخرج الزكاة لواحد من هؤلاء. هذه الأصناف هم قسمان، قسم يعطى لحاجته إلى للمسلمين، وقسم يعطى لحاجة المسلمين إليه ولو كان غنيا. هؤلاء ممن يعطى لأنه محتاج إلى المسلمين، الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم، ممن يعطى لأن المسلمين يحتاجون إليه العاملون عليها، هو الذي ذهب يجبيها ويجمعها بأمر الإمام أمره ولي الأمر أن يذهب إلى الناس ويجمعها، هذا يعطى أجرة مع أنه قد يكون في نفسه غني، لكنه يعطى مقابل جمعه لها. ثانيا المجاهد في سبيل الله، الغزاة في سبيل الله يعطون من الزكاة لأن المسلمين يحتاجون إليهم، إلى جهادهم وقتالهم وحفظهم للثغور ونكايتهم بالأعداء وما أشبه ذلك. كذلك أيضا المؤلفة قلوبهم، منهم من يعطى تأليفا لقلبه وإن كان غنيا، وسيأتي منهم مؤلفة قلوبهم أثناء الشرح. طيب كذلك أيضا الغارم، لأن الغارم قسمان، قسم منه يعطى لأن المسلمين يحتاجون إليه كما سيأتي. فأرجو الانتباه لهذه الأصناف الثمانية لأهمية الكلام، ولأن الواقع يعني واقع الناس يحتاج أن يعرف الشخص كيف يتعامل مع هؤلاء. طيب هل يشترط أن تستوعب الأصناف الثمانية كما قاله بعض الفقهاء؟ الجواب لا، لا يشترط، لأن البعض يقول لابد تخرج زكاتك تعطيها لفقير، لمجموعة من الفقراء ومجموعة من المساكين ومجموعة من الغارمين ومن المؤلفة قلوبهم ومن الذين هم في سبيل الله إلى آخره، ما يشترط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ كما في الصحيحين لما أرسله إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلى أن قال: فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ما قال وترد على الفقراء والمساكين والغارمين ومن السبيل إلى آخره. فذكر صنفا واحدا، بل يجوز أن تخرج لواحد من صنف. يعني أنت عندك زكاة 3000، وجدت شخص مصرف من المصارف أعطيته 3000، يجوز، ما يشترط أنك لابد أن تعطيها لمجموعة من صنف ولو لواحد. طيب يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. بدأ الله بالفقراء لأن حاجتهم أشد من حاجة المساكين. الفقير هو الذي ليس عنده شيء، ما عنده شيء، فقير ما عنده شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. هذا الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان فقير ما عنده شيء، فبدأ الله به لشدة حاجته. فالفقير ما عنده شيء يعطى من الزكاة، يعطيه واحد، يعطيه جماعة، يعطيه نصف زكاته، كل زكاته يعطى مصرف. ثانيا المسكين هو الذي عنده دخل لكن ما يكفيه، قد يكون موظفا لكن ما نفقاته أكثر من دخله، عنده زوجة وعنده أولاد وبيت بالإيجار والتزامات، ربما يكون دخله 300 وينفق في الشهر 400، هذا الآن مسكين. طيب وإن كان موظفا؟ نعم. طيب وإن كان عنده سيارة أجرة يشتغل بها؟ نعم. طيب وإن كان عامل، إن كان عاملا باليومية؟ نعم. قال الله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. سماهم الله مساكين مع أن عندهم إيش؟ سفينة، معهم سفينة يشتغلون فيها وسماهم مساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. الناس ينظرون إليه قالوا شغال، عنده دخل، عنده راتب، يعمل، موظف، فما يتفطنون له مع أنه محتاج، لأن الأسرة كبيرة والدخل قليل، فيستحق وإن كان له سبب. طيب قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العامل عليها هو من يرسله ولي الأمر لجمعها فيعطيه لحاجة المسلمين إلى خدماته وأعماله. قال: والمؤلفة قلوبهم. العلماء يقولون مؤلف قلوبهم أنواع: نوع يعطى تأليفا له على الإسلام، وبعضهم يقول لا، ما يعطى لأنه كافر، كيف نعطي الزكاة لكافر؟ ونوع آخر يعطى لأن عنده مزعزع في تدينه واستقامته وصلاحه، يعطى ليثبت. وقد كان بعض الأعراب الذي كان حديث عهد الجاهلية كما في غزوة حنين لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه فأعطاه قال ما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي، أثر فيه العطاء. وبعضهم رجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فيؤثر. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلربما استعبد الإنسان إحسان. وكما كان الشافعي يقول تغطى بالسخاء فكل عيب كما قيل يغطيه السخاء فعلى كل حال من الناس من يعطى ليثبت، ومن الناس من يعطى تأليفا لقومه، يكون شيخ قبيلة، رئيس قومه، كبير في قومه، فيعطى فتتألف قومه بعطائك له، مثل الذي رجع وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا من المؤلفة قلوبهم تتألفه بالزكاة، مع أنه قد يكون عنده مال وليس مصرفا، ما هو فقير، لكن لتتألف قلبه ليثبت على الدين، ليدخل في الدين أو يصلح تصلح أحوال من معه، يكف شره عن المسلمين وعن أهل الإسلام بهذا العطاء، تنقطع لسانه بهذا العطاء، ينقطع أذاه بهذا العطاء، يعطى. طيب قال وفي الرقاب، في الرقاب هو العبد المكاتب، العبد المكاتب رجل اشترى نفسه من سيده على نجوم معلومة، عبد عند رجل قال له أريد أن أشتري نفسي منك، قال له ب100,000 تدفعها على نجوم معلومة، كل نجم تدفع 3,000 فاتفقوا على ذلك. ذهب يسعى عند المحسنين أعينوني على شراء نفسي من سيدي لأكون حرا، يجوز أن يعطى، يجوز أن يعطى. هذا في الرقاب. قال والغارمين، الغارم قسمان، الغارم قسمان، غارم لحظ نفسه وغارم لأجل غيره. الغارم لحظ نفسه شخص عليه ديون، ليش هذه الديون عليك؟ قال والله أنا مرضت فاقترضت من أي الأفعال العملية. طيب ليش هذه الديون عليك؟ قال البيت كان ضيق فعلت غرفة إضافية حمام. طيب فلان ليش يعني هذه الديون؟ قال أنا يعني احتجت إلى سيارة فاشتريت سيارة تحملت ديون، مرضت زوجتي، مرض ابني إلى آخر. هذا الآن غارم لحظ نفسه، مع أنه قد يكون عنده دخل يكفيه في العادة، لكن تحمل الدين ما يستطيع أن ينفق من هذا الراتب ويقضي الدين، تحمل مبلغا. هذا الآن غارم، يجوز أن نعطيه من الزكاة، عليه ديون نعطيه من الزكاة. طيب الغارم الذي لمصلحة الآخرين، رجل دخل بين قبيلتين متخاصمتين أصلح بينهما، وجد أن الخلاف والنزاع على شيء من المال، قام وأعطاهم مبلغ كبير، أعطى لهذه القبيلة مبلغا ولهذه مبلغا وأصلح بينهم. الآن تحمل الديون من أجل إيش؟ الإصلاح بين الناس. هذا يعطى من الزكاة ويعان ويشجع، يعان ويشجع على ما هو عليه من الخير، ما هو عليه من الخير وإصلاح بين الناس. دخل رجل بين امرأة وزوجها تقول أبدا قل له يطلق، ما أبقى عنده ولا يوم. طيب ماذا أعمل؟ هذا رجل صالح، رجل يعني بينكم أولاد. قالت كل ما أطلب منه ما يعطيني، أحتاج يعني. طيب تأكلين وتشربين موجود؟ قالت نعم، لكن أحيانا نحتاج إلى شيء من الحلوى، نحتاج إلى يعني أشياء من الأمور، أحتاج أن أعطي أولادي، أحتاج أن أشتري لي بعض الأشياء، ويعني حالته متوسطة أو دون ذلك. جاء هذا وقال كم تحتاجين منه، كم تطالبينه؟ قالت أريد منه 15,000. قال هي علي وترجعين إليه؟ قالت إذا دفع هو أحسن الرجال، ما أجد رجلا مثله. سلم لها 15,000، تمت الأمور، بقي الأولاد، استقامت أحوالهم. هذا الآن أخذ أموالا واقترضها من أجل الإصلاح بين زوجين، فهذا الآن غارم لحظ الآخرين. قال والغارمين وفي سبيل الله، في سبيل الله جمهور أهل العلم يقولون هم الغزاة فقط، الغزاة في سبيل الله، المجاهدون في سبيل الله هم الغزاة فقط. ومن أهل العلم من يرى أنهم الغزاة في سبيل الله يدخلون دخولا أوليا المجاهدون في سبيل الله، ويدخل فيهم أيضا الأعمال، أعمال البر والخير، أعمال عامة وأعمال بر وخير، مشاريع خيرية، بناء مساجد ورصف طرق وإنشاء مكتبات عامة ودور لطلب العلم وتعليم العلم وما أشبه ذلك، وطباعة كتب وما أشبه ذلك. فمن أهل العلم من يقول في سبيل الله يشمل هذا كله، يشمل هذا كله، ومنهم من يقولهم الجمهور إن في سبيل الله الغزاة فقط. وقد جاء حديث، جاء حديث أن الحج من سبيل الله، يعني يعان من لم يحج بشيء من الزكاة ليحج. جاءت امرأة إلى زوجها وكان له بعير ليحج عليه وبعير آخر حبسه في سبيل الله، جاء الوقت بقي ثلاثة. طيب كان عنده بعير حبسه للغزو في سبيل الله، فقالت له أعطني البعير أحج عليه، قال إنه في سبيل الله، قالت له والحج من سبيل الله، فأبى. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، والحج من سبيل الله، أو بهذا المعنى. فحينئذ الحج يجوز أن يعان الشخص ليحج، يجوز أن يعان الشخص ليحج. ومن كبار علماء العصر من يقول يجوز إعانة الشخص غير المتزوج ليتزوج إذا كان لا يستطيع الزواج، فيعان من مال الزكاة من أجل أن يتزوج ويعف نفسه. طيب قاله في سبيل الله وابن السبيل، ابن السبيل هو الذي ذهب من بلد إلى بلد عبر سبيل، إما لغرض طلب علم أو تجارة أو زيارة أو ما أشبه ذلك، وصل إلى ذلك البلد الثاني سرقت أمواله أو ضاعت أو انتهت، فيحتاج إلى مال ليرجع، أجر الطريق، مصاريف طريق، هذا ابن سبيل يعطى من الزكاة، هذا ابن سبيل يعطى من الزكاة. طيب يعني هناك أشياء أخرى وتفاصيل أخرى يعني يذكرها العلماء، بعضها في غاية الأهمية، لكن لأن الكتاب مختصر فيعني نمشي على ما ذكره المؤلف. إذا كان جاء الوقت بقي دقيقتان، طيب دقيقة واحدة. طيب المهم أن مثل هذه الأبواب ما نقص، يعني يكون هنا يعني السؤال عليه ورقة طبعا، فما ذكر وتدعو إليه الحاجة يعني ينبه عليه، وإلا فمثل هذا الكتاب وغيره وما كان يعني بحجمه مختصر، وهناك مسائل كثيرة يحتاج إليها الناس. والحمد لله الذي أغنانا بالكتاب والسنة الذي فيه حل لجميع مشاكلنا وجميع قضايانا، فنحن أغنياء بما أغنانا الله عز وجل به، والحمد لله رب العالمين. المؤذن يؤذن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول فصل: أشياء لا زكاة فيها. قال: أما البيت الذي يسكنه الإنسان فلا زكاة فيه ولو كان غالي الثمن، ولو كان كبيرا واسعا يسكن فيه هو وأولاده فلا زكاة فيه. قال: والعقار الذي يقتنيه عنده أراضي أو مزارع ولو كانت واسعة شاسعة طالما أنها ليست عروض تجارة لا زكاة فيها. قال: والفرش مهما كانت ثمينة. قال: والأواني التي يستعملها مهما كانت ثمينة. قال: والحيوانات غير الإبل والبقر والغنم، يعني حتى لو كان من البقر والإبل والغنم عنده، ولأنها إن كانت من البقر والإبل والغنم إن كانت للتجارة ففيها زكاة العروض، وإن كانت لغير التجارة متى بلغت النصاب ودار عليها الحول فيها الزكاة. طيب لو عنده خيول، عنده خيول كثيرة 100 وليست للتجارة لا زكاة فيها، عنده غزلان، عنده حمام، عنده أرانب وما أشبه ذلك، ولو كثرت لكنها ليست للبيع والشراء إنما لحاجته، إنما لحاجته، هذه ما فيها زكاة، ما فيها نصاب حتى لو مرت عليه 10 سنين لا زكاة فيها. قال: والحيوانات غير الإبل والبقر والغنم فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض، والله أعلم. كتاب الصيام. الصيام لغة الإمساك، الإمساك، وفي الاصطلاح أو في الشرع التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومنهم من يقول التعبد لله بإمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص، التعبد لله بالإمساك عن شيء مخصوص في زمن من التعبد لله بالإمساك عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. طيب، قال: صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه. للحديث السابق في الصحيحين حديث جبريل: بني الإسلام على خمس ومنها صيام رمضان. قال: وهو فرض على كل مكلف وهو العاقل البالغ قادر، لأنه قد يكون مكلفا لكنه لا يقدر، إما لمرض لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، وإما لكبر سن فما يستطيع أن يصوم. فحينئذ إذا لم يقدر على الصوم إما لمرض لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، كان يكون عنده عافانا الله وإياكم فشل كلوي، الأطباء قالوا له ما تصوم، أو أن يكون كبير في السن بحيث أنه لا يقوى على الصوم، فهذان يطعمان عن كل يوم مسكينا، يطعمان عن كل يوم مسكينا. لكن كما سبق الإطعام هذا إما أن يطعم كل يوم بيومه، وإما أن يطعم في آخر الشهر، وإما أن يطعم في آخر الشهر. طيب، قال: فمن كان مريضا مرضا لا يرجى زواله، وهذا يرجع فيه إلى تقدير الأطباء، قالوا هذا المرض عنده فشل كلوي ما يستطيع، أو عنده سكر يعني ثقيل واشتد به هذا المرض ونصحه الأطباء ألا يصوم الموثوق بدينهم، لأن الصوم يضره، دين الله يسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فحينئذ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. قال: أو كبيرا لا يستطيع الصيام بالكلية أطعم عن كل يوم مسكينا، أي من كان مريضا مرضا لا يرجى زواله أو لا يرجى برؤه، والكبير يطعمان. أما من كان مريضا مرضا يرجى برؤه وزواله، هو مريض لكن هذا المرض يمكن أن يعافى منه لكن يحتاج إلى وقت، إلى سنتين، إلى ثلاث، إلى سنة، نقول لهذا أفطر ويبقى الصوم في ذمتك، متى برئت فاقضي ما عليك. طيب، يقضي ما عليه من رمضان سنة أو أكثر متفرقا أم متتابعا؟ الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يحددها الله عز وجل، لم يأمر الله عز وجل أن تكون متتابعة، فإن صام متتابعا أجزاؤه، إن صام متفرقا أجزاؤه. وبهذا قال ابن عباس، وقال به أنس، وقال به ابن عمر وغيرهم، بل قال سعد بن أبي وقاص: ما كان الله عز وجل ليرخص له في الفطر ويشق عليه في القضاء، ما كان ليرخص له في الفطر ويشق عليه في القضاء. فمن كان عليه قضاء من رمضان، حتى المرأة الحائض أو النفساء، وهكذا إذا مرض الإنسان ثم أراد أن يقضي له أن يقضي مجموعا يعني متتابعا، يكون عليه 10 أيام 5 أيام، يقضي بالتتابع أو يقضي متفرقا، صوم اثنين وخميس إلى أن ينتهي، يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوم يفطر 5 أيام، المهم أن يقضي ما عليه. قال: ومن كان مريضا مرضا يرجى زواله أو مسافرا فله الفطر في رمضان ويقضي بعدده أياما أخر، لأن الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: يقضي بعدده أياما أخر فقط. طيب، لو أنه تأخر مرض أو سافر، امرأة مثلا أفطرت من رمضان بسبب حيض أو نفاس ثم لم تقضي ما عليها إلى أن جاء رمضان الآخر ومضى، أو رجل عليه 5 أيام 10 أيام 7 أيام من رمضان تكاسل ما قضى، لا في شوال، لا في ذي القعدة، لا في ذي الحجة، لا في المحرم، لا في صفر، لا في ربيع، فما قضى ما عليه إلى أن جاء رمضان الآخر وانتهى، ثم بعد ذلك جاء يسأل. من العلماء من يقول يطعم يقضي ما عليه ومع كل يوم يطعم مسكينا، ومنهم من يقول يقضي ولا يطعم، هذا هو القول الراجح لعدم وجود دليل من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم جاءت آثار عن بعض الصحابة أنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا لأنه تأخر حتى جاء رمضان الآخر وانقضى. أما من كان معذورا فالأمر يختلف. امرأة مثلا ولدت طهرت من النفاس وبعدها في إرضاع وما تستطيع مع إرضاع الولد أن تقضي لأن الحليب يقل إلى أن جاء رمضان وهي ترضع بعده، هذه تقضي فقط، تقضي فقط. حتى التي قصرت وفرطت القول الراجح أنه إنما عليها القضاء دون الإطعام لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال ويجب الإمساك عن المفطرات من الفجر الثاني، لأن البعض يمسك من الأذان الأول ومن طلوع الفجر غير الصادق. لا، الله تعالى يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو الفجر الصادق. البعض يقول إمساكية، ما فيش حاجة اسمها إمساكية قبل الفجر، ويقول احتياطا، ما فيش شيء شم احتياط، يعني يمتنع من الطعام والشراب ونحو ذلك من قبل الفجر بربع ساعة ونصف ساعة، لا دليل على هذا. الله عز وجل قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلو أن امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر بلحظات يجب عليها أن تصوم، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، طالما أنها قد طهرت قبل طلوع الفجر تنوي تبيت النية وتصوم. ولو أن رجلا أو امرأة طلع عليه الفجر وهو على جنابة جماع من الليل، أذن المؤذن وما قد اغتسل، ما يضر. حديث عائشة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام، فيصلي يصوم يغتسل ويصوم ويصلي، لا يضر ذلك، المهم أن يكون ذلك وقع قبل طلوع الفجر. طيب قال ويجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن الروافض لا يفطرون إلا اشتبكت النجوم، قالوا لأن الله قال ثم أتم الصيام إلى الليل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، هنا ما أدري وين المشرق من المغرب، فعندنا المشرق هنا والمغرب هنا. فالمهم لنفرض يعني سامحونا في هذا، يعني لا مشاحة في الاصطلاح والمسألة مسألة تمثيل، لنفرض أن المشرق هنا والمغرب هنا. قال إذا طلع الليل منها هنا من المشرق، لأن الشمس تغرب من هنا والليل يبدأ من هنا، قال إذا طلع الليل منها هنا يعني من المشرق، وأدبر النهار منها هنا يعني من المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. إذا ولا يمكن تغرب الشمس إلا قد طلع الليل وذهب النهار، لا يمكن يبدأ الليل بالطلوع إلا وقد غربت الشمس من الجهة الثانية. بعض الناس يكون مفتوح المجال عنده جهة المشرق وتحول جبال بينه وبين المغرب، يراقب هذه الجهة. من الناس العكس ينظر في الشمس غربت يقول لك نعم الشمس قد غربت، لكن هنا الجبال ما أدري هو قد طلع الليل ولا لا، غربت الشمس انتهى، ماذا بقي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرا، لكن أعجلهم فطرا مش قبل غروب الشمس، بعد أن يتحقق من غروب الشمس. وقال لا يزال أمر الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطور وأخروا السحور، وأخروا السحور، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. طيب قال إلى غروب الشمس، وهي أي الأشياء التي يمسك عنها الأكل والشرب، أي وما كان في معناه كالإبر المغذية، كالإبر المغذية التي تضرب للوريد بخلاف الإبر التي تضرب في العضل وهي عبارة عن مضادات حيوية ونحوها ليست للتغذية أو تقوم مقام الطعام والشراب. قال الأكل والشرب، ولو أن يبتلع خرزة يفطر بها، ولو يبتلع خيطا متعمدا يفطر به، ولو ابتلع حصاة متعمدا أفطر بها. قال وهي الأكل والشرب والجماع، فإذا جامع في نهار رمضان بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة المغلظة يعتق رقبة، إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكين عن ذلك اليوم. فإن طاوعته زوجته على الجماع كانت الكفارة مشتركة، هو يكفر كفارة ويتكفر كفارة، يقضي يوم وهي تقضي أيضا يوما، وهي تقضي يوما، ويلزمهما الكفارة، كل واحد كفارة مستقلة. فلذلك من أعظم ما منعه الله على الصائم الوطء، الجماع في نهار رمضان، ويجوز له أن يأتي أهله ليلا. قال والجماع ومقدماته، المقدمات مقدمات الجماع لا تفطر الصائم لو قبل امرأته أو ضمها أو داعبها أو تكلم معها، لكن يخشى أن تكون المقدمات هذه توصله إلى الجماع أو الإنزال، فحينئذ يترك مثل هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من جرائه. والذي جاءك ما في الصحيحين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكت، قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، فذكر له عجزه إلى آخر الحديث. طيب قال أما يعني أن المقدمات كالتقبيل أو الضم أو نحوه يفطر الصائم، فلا، النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة قبل وهو صائم، قبل وهو صائم. طيب قال والحجامة، الحجامة بناء على حديث لا يصح، أفطر الحاجم والمحجوم، لا يصح هذا الحديث. بالتالي لو أن الإنسان في نهار رمضان سحب دم، سحب من نفسه دم أو احتجم، لا يفطر بذلك، لكن الأفضل إذا كان بالإمكان أن يؤخر ذلك إلى الليل، لأنه قد يسحب الدم ويصاب بدوران يضعف فيحتاج إلى أن يفطر يمرض، يعني بعض الناس يكون الدم عنده قليل قد يحتاج إلى أن يتبرع لآخر، فلو سحب منه الدم قد يضعف. لكن إن كان لسحب الدم في النهار ضرورة يسحب منه الدم، فإن ثبت وقوي فالحمد لله، فإن مرض وتعب ونصحه الأطباء في هذا الحال أن يفطر، يفطر بعد ذلك إذا ثبت الضعف أو العجز. طيب قال والقيء عمدا، إذا قاء عمدا أدخل يده في حلقه متعمدا فقاء، هذا يفطر. أما من ذرعه القيء فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. إذا ذرعه القيء، رأى منظرا، سمع كلاما، أو أنه تعب فتحركت نفسه فقاء، فيعني بسبب ذلك فلا شيء عليه، يواصل الصوم. قال وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به، كالاكتحال، قطرة الأذن، الاغتسال، السباحة، الدهن وما أشبه ذلك، كل هذه لا تؤثر على الصوم. المرأة تتذوق الطعام بطرف لسانها وتبصق بعد ذلك ما يضر، السواك ونحو ذلك هذا لا يضر. قال ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من أقوال وأفعال، وإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل له زاجرا له ولنفسه إني امرؤ صائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله في أجر الصائم، قال فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم، تذكيرا لنفسه ولغيره لهذه العبادة واحترامها وتعظيمها، وأنه لا ينبغي أن يعني يجرح صومه أو يفسده بشيء ينافيه أو ينقص أجره. وكما كان جابر يقول إذا كان صوم يوم أحدكم فليصم سمعه وليصم بصره ولتصم جوارحه، ولا تجعل يوم صومك فطرك سواء. الله عز وجل منعنا من الحلال تعبدا من أجل ننتبه ونترك الحرام. من الناس من يصوم عن الحلال ويفطر بأموال حرام، أموال نهب وسرقة ورشوة واختلاس وربا وغير ذلك. الله عز وجل منعنا من الحلال تعبدا لنترك الحرام باب أولى، ما تصوم عما أحل الله وتفطر على ما حرم الله، وما يبقى الإنسان في صيامه يبقى أطلق لعينه العنان ولأذنه العنان وللسانه العنان. أين الانتفاع بمثل هذه العبادة العظيمة التي هي من أعظم الدروس للصبر وضبط النفس والتحمل وعدم مجاراة الآخرين في أذية أو سفة أو غير ذلك؟ قال: وينبغي للصائم الاشتغال بأنواع العبادات، يعني مع الصيام قراءة قرآن، ذكر لله، وأداء النوافل والرواتب. قال: ويؤخر السحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر هذا الدين قائما ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. والسحور كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والعلماء يقولون بركة السحور من وجوه: أولا مخالفة أهل الكتاب لحديث فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ثانيا فيه بركة حيث يتقوى الإنسان على الصيام، ثالثا يقوم الإنسان في هذا الوقت فيدعو الله في آخر الثلث، في الثلث الأخير من الليل، وقت النزول الإلهي. بعض العلماء يقول أيضا من بركة هذا أي أكلة السحر موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة، والإنسان يعتاد يعود نفسه على لزوم السنة، تمسك بها والعمل بها، فيها السعادة والخير والبركة والكفاية والنفع، ما يعود نفسه على الفوضى وعلى التفلت والتساهل، بل يأتي بالسنن ويستقيم عليها ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. كذلك أيضا قالوا لعله يقوم في هذا الوقت فيرى فقيرا أو مسكينا عند أن يتسحر فيتصدق عليه. قالوا كذلك أيضا يذهب عنه حرارة الجوع في النهار، لأن الإنسان إذا جاع ساءت أخلاقه. من الناس من يرجع إلى البيت وقت الظهر وهو جائع بعد تعب، أين الغداء؟ الزوجة ما قد فعلت، ربما طلقها، فما يصبر، ما يصبر من الجوع. فهذا إذا كان مع الصيام جائع، أدنى واحد يأتي يعني يثيره ولا يختلف معه أو يحتك به، ربما فعل قضية ومشكلة. طيب قال: وينبغي للصائم الاشتغال بأنواع العبادات، وأن يؤخر السحور، يؤخره إلى يعني قرب الفجر، بحيث أنه ينظر كم الوقت الذي يحتاج إليه هو ليتسحر. بعض الناس يأكل بهدوء وباسترسال يبقى وقت طويل، بعض الناس أكلات يعني لقمات تكفيه، فينظر في نفسه ويجعل السحور يعني آخرا. قال: ويقدم الفطور على رطب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رطب المعروف. قال: فإن عدم فتمر، فإن تعذر فماء. بعض الناس أول ما يفطر على الدخان يضر به في رمضان وفي غير رمضان، ولا يجوز له ذلك، يضر به. بإجماع الأطباء المؤمن والكافر والبر والفاجر أن التدخين مضر بالصحة ومن أعظم أسباب مرض السرطان والقلب، ولا ضرر ولا ضرار. قال: ويدعو في صيامه وعند فطره. أما في صيامه نعم، أما عند الإفطار لا أعلم دليلا صحيحا على ذلك أنه يدعو وقت الإفطار. وحديث للصائم عند فطره دعوة لا ترد لا يصح، هذا الحديث لا يصح عند فطره، لكن للصائم دعوة لا ترد لكن ليست عند فطره. حديث الصحيح أن لكل صائم دعوة مستجابة، لكل صائم دعوة مستجابة. آخر فصل في يعني هذا الباب، يا الوقت نمشي قليل يعني في هذا حتى نقف يعني عنده، وبعدها إن شاء الله تكون بعد العشاء. جاءك بصلاة الآن، إذن انتهينا. سبحان الله، ما ظلمتم في الأسئلة.